إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها أو أدلتها، وما زلنا عند الأصل الأول، وقد بين المصنف رحمه الله جملة من العبادات وذكر الأدلة عليها. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن عبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، ونكمل اليوم بإذن الله جل وعلا ما تيسر من هذه العبادات. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله استدل بها لثلاث أنواع أو لثلاثة أنواع من العبادة. العبادة الأولى هي الرغبة، الرغبة، والرغبة عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كيف عرفنا بأن الرغبة عبادة؟ الرغبة يظهر لنا أنها عبادة من جهة أن الله جل في علاه أثنى على أنبيائه ورسله والصالحين المتصفين بها، بل وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الشاهد، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله عز وجل أثنى بها في هذه الآية على أنبيائه ورسله والصالحين، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. إذن فهذه عبادات، أو هذه الرغبة عبادة عظيمة. والرغبة في لغة العرب المراد بها طلب الشيء، طلب الشيء. وأما في الشرع فهي السؤال والطلب والابتهال والتضرع مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، هذه هي الرغبة في الشرع: سؤال وطلب وابتهال وتضرع مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرغبة، الرغبة لها علاقة بالرجاء، لها علاقة بالرجاء، ولهذا يقال إن الرغبة رجاء خاص، رجاء خاص، وإن شئت فقل الرغبة هي ثمرة الرجاء. الرغبة هي ثمرة الرجاء. الرجاء تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وبينا أن الرجاء هو الطمع في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. إذن فالطمع هو الرجاء، والرغبة كما تقدم في اللغة هي الطلب. إذن فالرغبة هي ثمرة الرجاء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين، قال الرجاء طمع والرغبة طلب فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجا الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالرغبة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي إذن عبادة قلبية، عبادة قلبية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من العبادات المذكورة في هذه الآية هي الرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا. والرهبة أيضا من العبادات الجليلة، ووجه كونها عبادة هو أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أنبيائه ورسوله والصالحين المتصفين بها، وأمرنا بها أيضا كما قال جل وعلا وإياي فارهبون. إذن فالرهبة عبادة، الرهبة عبادة، لأن الله عز وجل أثنى بها على الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية، وأثنى بها على زكريا وأهله. إذن فأثنى الله عز وجل بها على أنبيائه ورسوله والصالحين، وتقدم أن الثناء بها على هؤلاء الأخيار طريق من طرق معرفة كون الشيء عبادة، ويزيد الأمر وضوحا أن الله عز وجل أمرنا بها وإياي فارهبون. إذن فأمر برهبته سبحانه وتعالى. والرهبة هي في اللغة بمعنى الخوف، الرهبة هي الخوف في اللغة. وأما في الشرع فالرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، هي الخوف المثمر للهرب من المخوف. إذن فهي خوف مقرور بعمل. إذن هناك علاقة بين الرهبة وبين الخوف، هناك علاقة بين الرهبة وبين الخوف، كل منهما عبادة، إلا أن الرهبة هي خوف خاص، الرهبة هي خوف خاص، لأن الخوف يكون من توقع الضرر المحتمل. شخص يعني يتوقع أن يحصل له ضرر، وهذا الضرر محتمل، هذا يقال عنه خائف. وأما إذا كان توقع الضرر متيقنا فهذا يسمى رهبة، هذا يسمى رهبة. إذن فالرهبة هي توقع الضرر المتيقن بخلاف الخوف، فهو توقع الضرر المحتمل. إذن فبين الخوف والرهبة علاقة، ولهذا الرهبة تثمر ماذا؟ الهرب من المخوف. وابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المدارج بيّن بأن الرغبة أو الرهبة عفوا هي الإمعان في الهرب من المكروه، هي الإمعان في الهرب من المكروه. إذن فنلاحظ بأن الرهبة هي ضد الرغبة، لأن الرغبة هي الطلب كما تقدم، يعني أن يمعن في طلب المرغوب فيه، والرهبة هي أن يمعن في الهرب من المكروه. إذن فالرهبة هي ضد الرغبة، وكلاهما عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه هذه الآية. والعبادة الثالثة المذكورة في هذه الآية هي الخشوع، لهذا قال سبحانه وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. والخشوع عبادة، عبادة، ووجه كون الخشوع عبادة من جهة أن الله سبحانه وتعالى أثنى به على الأنبياء والمرسلين والصالحين المتصفين به وكانوا لنا خاشعين، لأن هذه الآية كما تقدم فيها ثناء على الأنبياء الذين ذكروا قبلها، وفيها أيضا ثناء على زكريا وعلى أهله، فدل هذا على أن الخشوع عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والخشوع في لغة العرب هو التطامن، هو التطامن. والخشوع في لغة العرب له معنى قريب من الخضوع، له معنى قريب من الخضوع. ولهذا يمكن أن نعرف الخشوع في الشرع بأنه الخضوع والتطامن لعظمة الله. الخشوع في اللغة في الشرع هو الخضوع والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، بحيث تجد الخاشع مستسلما لقضاء الله الكوني والشرعي. إذن فالخشوع هو الخضوع والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى والاستسلام لقضائه الكوني والشرعي. وهذه العبادة، هذه العبادة تكون في القلب وتكون في البصر وتكون في الصوت. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد هذه الحقيقة، فمحلها في القلب ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا خشوع، فالمصلي يخشع في صلاته، يخشع بقلبه ويخشع بجوارحه، قد يكون هذا الخشوع في القلب، ويكون هذا الخشوع أيضا في البصر كما قال جل وعلا خاشعة أبصاره، وقد يكون الخشوع أيضا في الصوت كما قال سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن. إذن فالشاهد أن الخشوع هو خضوع العبد وتطامنه لعظمة الله سبحانه وتعالى واستسلامه لقضاء الله عز وجل الكوني والشرعي. إذن فهذه عبادات ثلاث، وهي الرغبة والرهبة والخشوع، جمعها المصنف في دليل واحد في قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قال عليه رحمة الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، واخشوني في سورة البقرة، لأن الياء في سورة البقرة تثبت وصلا ووقفا، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم، بل هي تثبت وسطا ووقفا، بخلاف التي في سورة المائدة فإنها تحذف وصلا ووقفا. على كل حال فالخشية أيضا عبادة، الخشية أيضا عبادة، وهي أيضا من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالخشية إذن عبادة، وكونه وكون الخشية عبادة تظهر من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر بها، أمر بها ونهى عن خشية غيره، وهذا مما يؤكد اختصاصها به سبحانه وتعالى. والعبادة كما تقدم معنا حق خالص لله، ولهذا قال سبحانه فلا تخشوهم واخشوني. إذن فالخشية عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والخشية في لغة العرب هي الخوف والذعر، هي الخوف والذعر. وأما في الشرع فهي الخوف المبني على العلم بعظمة من تخشاه وكمال سلطانه، هي الخوف المبني على العلم بعظمة من تخشاه لكمال سلطانه، ولهذا وصف الله عز وجل بها العلماء كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون الله لأنهم يعلمون ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلاء، هذه المعرفة التي تجعلهم يخشونه سبحانه وتعالى. ومن خلال هذا التعريف الذي ذكرناه يظهر لنا أن الخشية أيضا لها علاقة بالخوف، لهذا يقال إن الخشية هي خوف خاص، والعلاقة بين الخوف والخشية أن الخشية خوف من الشيء بذاته، الخشية هي خوف من الشيء بذاته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو خوف ممن يحصل منه عقوبة. ويوضح الفرق بينهما قول الله سبحانه وتعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم، إذن فنلاحظ أن الخوف والخشية والرهبة هي عبادات متداخلة، فتجد في الخوف يعني هروب للقلب من حلول المكروه، فإذا استشعر العبد مكروها هرب بقلبه، فذلك يسمى الخوف. وأما إذا كان هذا الخوف مقرونا بمعرفة من تخاف ومن تخشى فهذه خشية، فهي خوف مقرون بمعرفة. والرهبة هي خوف وخشية، لأنها تكون بالإمعان في الهرب عند المكروه. فالشاهد إذن من هذا أن هذه عبادات عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه عبادة أيضا جليلة، وهي الإنابة. الإنابة كونها عبادة هذا ظاهر من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر بها، والله عز وجل لا يأمرنا إلا بشيء يحبه ويرضاه. إذن فقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له هذا دليل على أن الإنابة عبادة، لأن الإنابة في اللغة هي الإقبال والتوبة والرجوع. يقال فلان أناب يعني أقبل وتاب ورجع، وفي الشرع هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، هذه هي الإنابة، الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. والإنابة هي أرق من التوبة، الإنابة أرق من التوبة. قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن فالإنابة عبادة جليلة، والإنابة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، لأن الإنابة قد تكون إنابة لربوبية الله سبحانه وتعالى، وقد تكون إنابة لألوهيته سبحانه وتعالى. فالإنابة الأولى وهي إنابة لربوبيته جل وعلا، هذه الإنابة هي إنابة المخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى، كلها ترجع إليه سبحانه وتعالى، فهذه الإنابة إنابة لربوبيته جل وعلا. والدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، حتى المشركين إذا اشتدت بهم الأمور يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى لأنها تتحرك الفطرة. وهذه الإنابة لا تستلزم الإيمان، لا تستلزم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل إنها تجامع الشرك والكفر، كما قال سبحانه وتعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، إذا فريق ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، يعني هذا هو حال المشركين بعد إنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الإنابة إنابة للربوبية وهي لا تستلزم الإيمان، قد ينيب العبد وهو واقع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هي إنابة لألوهيته، وهذه هي المقصودة في كلام الشيخ، فهي إنابة العبودية، وهذه الإنابة التي هي عبودية إلى الله سبحانه وتعالى تتضمن أربعة أمور، تتضمن محبة الله جل وعلا، المنيب لله يحب الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الخضوع له، وتتضمن الإقبال عليه، وتتضمن الإعراض عما سواه، هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور. فلا أحد يستحق اسم المنيب إلا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع، كما قرر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين. المنيب يحصل في قلبه محبة لله وخضوع لله وإقبال على الله وإعراض عما سواه. إذا تحققت هذه الأمور الأربعة يسمى هذا العبد منيبا، يسمى هذا العبد منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنابة عبادة عظيمة، والدليل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذه عبادة أخرى من العبادات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي 14 عبادة. قال: ودليل الاستعانة. الاستعانة عبادة، ووجه كونها عبادة ظاهر، من جهة أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بها. نعم، قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة إذن عبادة، لأن الله عز وجل لا يأمرنا إلا بشيء يحبه ويرضاه، يحب منا أن نأتي به وأن نقوم به تقربا إليه جل وعلا. إذن فالاستعانة، الاستعانة عبادة عظيمة، حتى قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة إذن عبادة عظيمة، ولهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، والوصية لجميع الأمة: والله إني لأحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني. لاحظ: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب العون من الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا ينبغي لك يا عبد الله أن تغفل عنه. في جميع أمورك أطلب العون من الله عز وجل، في طلبك للعلم، في محافظتك على الفرائض، في برك بأمك وأبيك، في تركك للمعاصي، في جميع أمورك استعن بالله سبحانه وتعالى وحده، لأنه إذا وكلك إلى نفسك فإنك ستهلك. فهذه الآية كما يقول بعض أهل العلم جمعت أسرار القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي استدل بها المؤلف على هذه العبادة العظيمة وهي الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن قوله إياك نعبد هذا فيه تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين هذا فيه تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. نعم، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن العبادة هي المقصودة، لأننا مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى، والاستعانة وسيلة إليه. فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليه. فإياك نعبد هذا فيه تبرؤ من الشرك، أي أن العبادة لله وحده، وإياك نستعين هذا فيه تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. أي نستعين بك وحدك. ولهذا كما قلت أهل العلم ذكروا أن هذه الآية جمعت أسرار القرآن، وذلك لأن أولها اقتضى عبادته سبحانه وتعالى، أولها اقتضى عبادته، فقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا جاء بعد ماذا؟ جاء بعد قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال إياك نعبد وإياك نستعين. فالآيات الثلاثة الأولى تقررت فيها أركان العبادة، لأن العبادة تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. فالحمد لله رب العالمين هذا دليل المحبة، الرحمن الرحيم دليل الرجاء، مالك يوم الدين هذا دليل الخوف. إذن فاجتمع فيها أو اجتمع في أول هذه السورة أركان العبادة، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فالشاهد من هذا أن الاستعانة عبادة، والاستعانة في اللغة هي طلب العون، طلب العون، وذلك لأن الأكثر في صيغة استفعل أن يكون المراد بها طلب الفعل، استسقى يعني طلب السقي، استعانة طلب الإعانة، استغاث طلب الغوث، استعاذ طلب العود، وهكذا. فهذا هو الأكثر في هذه الصيغة، صيغة استفعل أن يكون المراد بها طلب الفعل، وقد لا يكون المراد بها طلب الفعل، وإنما المراد بها تقرير تلك الصفة، كقول الله عز وجل واستغنى الله، استغنى على وزن استفعل، لكن ليس مراد بها هنا طلب الغناء، وإنما المراد بها إثبات تلك الصفة وتقرير ذلك المعنى. على كل حال فالاستعانة في اللغة هي طلب العون، وشرعا هي طلب العون من الله على مرضاته للوصول إلى المقصود، هي طلب العون من الله على مرضاته للوصول إلى المقصود. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المعارج، أو في كتابه عفوا المدارج، مدارج السالكين، ذكر بأن الاستعانة تتضمن ثلاثة أمور، وهي كمال الذل لله سبحانه وتعالى، والثقة به جل في علاه، والاعتماد عليه. إذن فهذه ثلاثة أمور تكون في الاستعانة. ولهذا فإن العبد إذا استعان بغير الله عز وجل محققا هذه المعاني الثلاث فقد وقع في الشرك. إذن كمال الذل والثقة والاعتماد هذه تكون لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة، لأن الاستعانة عبادة، فلا يحصل فيها كمال ذل وثقة واعتماد إلا على الله. كمال الثقة وكمال الاعتماد وكمال الذل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا الاستعانة، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى إذا لوحظت فيها هذه المعاني الثلاث تحقق التوحيد بكماله. نعم، تحقق التوحيد بكماله. إذن فالاستعانة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإتماما للفائدة، فإن الاستعانة على ثلاثة أقسام. القسم الأول استعانة بالخالق، استعانة بالخالق، وهذه الاستعانة هي التي تتضمن المعاني الثلاثة السابقة: كمال الذل لله مع الثقة به والاعتماد عليه، كمال الذل لله مع الثقة به والاعتماد عليه، كمال الذل وكمال الثقة وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة. القسم الثاني استعانة بالمخلوق، استعانة بالمخلوق، وهذه الاستعانة ينظر لها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يكون هذا الذي يطلب منه الاستعانة أن يكون حيا حاضرا قادرا، فهذه الاستعانة حكمها يكون بحسب الشيء المستعان عليه، فإن كان يدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فهذه استعانة مشروعة، وإن كان يدخل في قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهي استعانة محرمة، وهكذا. الجهة الثانية في الاستعانة بالمخلوق أن يكون حيا حاضرا غير قادر، هو حي وحاضر أمامك لكنه غير قادر على ما تطلب الاستعانة منه، فهذه الاستعانة حكمها أنها لغو لا طائل تحتها، هذه لغو لا طائل تحتها إلا إذا اقترن بها ما يغير الحكم، كأن يكون هذا الذي يطلب الاستعانة يستهزئ بهذا الحي الحاضر غير القادر، فهنا تكون هذه الاستعانة حرام لأنه حصل فيها هذا الاستهزاء، أو كان يعتقد أن له تصرفا خفيا فهنا تكون هذه الاستعانة شركا، يستعين بحي حاضر غير قادر فهذا يعني لا يصدر إلا ممن يعتقد أن له تصرفا في الكون، فهذا يكون شركا، أما إذا كان قصده الاستهزاء به فهذا محرم، هذا محرم. إذن فإذا اقترن بذلك ما يغير الحكم فيكون بحسب ما ذكرنا. الجهة الثالثة في الاستعانة بالمخلوق إذا كانت الاستعانة بحي غير حاضر أو بميت فهذه لا شك أنها شرك، لأن مثل هذا لا يصدر إلا ممن يعتقد أن لهم تصرفا في الكون، يستعين بشخص وهذا الشخص يعني سواء كان ميت أو كان حيا لكنه غير حاضر، فكونه يستعين به هذا لا شك أنه لا يصدر إلا ممن يعتقد أن له تصرفا في الكون، وهذا شرك والعياذ بالله. إذن هذا القسم الثاني وهي الاستعانة بالمخلوق على هذا التفصيل الذي ذكرته. الثالث الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا القسم مشروع بأمر الله سبحانه وتعالى كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعان بهذه الأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله ويتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالاستعانة. إذن ذكر دليلا عليها من كتاب الله إياك نعبد وإياك نستعين، ودليلا من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال ودليل الاستعاذة، انتقل الآن إلى عبادة أخرى، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة كونها عبادة ظاهر، لأن الله عز وجل أمر بها نبيه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لجميع الأمة، لأن ما خوطي به النبي صلى الله عليه وسلم هو لجميع الأمة إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. والاستعاذة في اللغة هي طلب العوذ، كما تقدم معنا أن صيغة استفعل المراد بها طلب الفعل، إذن فاستعاذ على وزن استفعل فهي إذن طلب العوذ، هي طلب العوذ، وحقيقتها في اللغة هي الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذه هي حقيقته، الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يمكن أن نعرف الاستعاذة في الشرع بأنها الالتجاء إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر، هذه هي الاستعاذة، الالتجاء إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. ولهذا القارئ إذا أراد أن يقرأ القرآن ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله، فيستحضر هذا المعنى أنه يلتجئ إلى الله ويعتصم به ويعتقد كفايته وتمام حمايته من شر هذا الشيطان، أن يصده عن القراءة أو أن يصده عن تمام القراءة، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فالاستعاذة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة أيضا كالاستعانة على ثلاثة أقسام. القسم الأول استعاذة بالخالق، استعاذة بالخالق، وهذه الاستعاذة هي التي تتضمن المعاني الأربعة التي ذكرتها في تعريف الاستعاذة في الشرع، الالتجاء إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر، إذن هي تتضمن هذه المعاني الأربعة، الالتجاء والاعتصام واعتقاد الكفاية وتمام الحماية. القسم الثاني استعاذة بالمخلوق، وهذه أيضا ينظر إليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا قادرا، فهي هنا إذن بحسب ما يستعاذ منه. فمن استعاذ من شر ظالم فمشروع إعاذته، ومن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب فإعاذته حرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن وجد ملذأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به. وهذا يعني زمن الفتن، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني فرارا وهروبا من الفتن، فيلجأ إلى ذلك المكان ويعتصم بالله سبحانه وتعالى ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في ذلك المكان. إذن فهو ذهب إلى ذلك المكان يعني ولجأ إليه حتى يسلم من هذه الفتن، حتى يسلم من هذه الفتن. إذن هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها إلا إذا اقترن بها ما يغير الحكم، كان يستهزئ به فتكون حراما، أو يعتقد أن له تصرفا خفيا فتكون شركا والعياذ بالله. ثالثا أن يكون المستعاذ به حيا غير حاضر أو ميتا، فهذه شرك، لأن مثل هذا لا يصدر إلا من يعتقد أن لهم تصرفا في الكون. كونه يستعيذ بحي غير حاضر أو يستعيذ بميت، هذا لا يصدر إلا من يعتقد أن لهم تصرفا في الكون. والثالث، قسم الثالث، هو الاستعاذة بصفة من صفات الخالق. والاستعاذة بالصفة جائزة، ويدل عليها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا في صحيح مسلم. وأيضا ثبت فيه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. إذن فالاستعاذة بصفة من صفات الله هذه جائزة، لأنها من باب التوسل لا من باب الدعاء. وهذه فائدة عزيزة، على طالب العلم أن يتنبه لها. فالصفة يجوز التوسل بها لكنها لا تدعى. فالتوسل بها مشروع، كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. إذن فالتوسل بها مشروع. وأما دعاؤها فلم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد ما يدل عليه لا في الكتاب ولا في السنة. فالصفة إذن يتوسل بها لكنها لا تدعى. ولهذا تقرر عند أهل العلم أن الاستعاذة بالصفة جائزة من باب التوسل، وكذلك يجوز الحلف بها من باب التعظيم، لكن لا يجوز التعبيد لها، كما أنه لا يجوز دعاؤها. لا يجوز التعبيد لها كأن تقول عبد الرحمة أو عبد العزة، فهذا لا يجوز. الرحمة صفة لله، العزة صفة لله، فلا يجوز التعبيد للصفة، وإنما التعبيد يكون لذات الله سبحانه وتعالى، عبد الرحمن، عبد العزيز. كذلك لا يجوز دعاء الصفة، فلا تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، لا يجوز دعاؤها، لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الصفة غير الموصوف، والدعاء إنما يصرف لمن اتصف بها وهو الخالق جل في علاه. إذن فهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يتنبه لها. إذن فالصفة يتوسل بها ولا تدعى، الصفة يشرع التوسل بها لكن لا يشرع دعاؤها، لأن الدعاء عبادة، والعبادة تكون لله سبحانه وتعالى، والصفة هي غير الموصوف. إذن هذه جملة من العبادات التي ذكرها المصنف، واستدل لهذه العبادات التي ذكرناها بأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد يأتي أحيانا بأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن تكلمنا عن صفة الدعاء، تكلمنا عن عبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة، بقي لنا الاستغاثة والذبح والنذر، وهذا بإذن الله عز وجل سنكمل الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.